الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. في هذا الحديث إثبات صفة العدل لله جل وعلا، وأن الله لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا من مخلوقاته حتى الكافر. فهذا الحديث يدل على ما ذكرنا، حيث إن الله تبارك وتعالى إذا وجد كافرا من الكفار، يهوديا كان أم نصرانيا أم الوثنيين، إذا عمل حسنة من الإحسان إلى الخلق كأن أطعم إنسانا أو أطعم دابة من الدواب وما إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، فإن الله أجزاه جزاء، ولكن هذا الجزاء يكون في الدنيا فقط دون الآخرة. فقال هنا: أطعم بها طعمة في الدنيا. وهنا تنبيه أو بعض تنبيهات. الأول قوله إذا عمل حسنة، المراد بالحسنة ليست الحسنة التي على وجه التعبد كذكر الله أو صلاة أو صوم. المراد بالحسنة هنا الإحسان، الإحسان إلى الخلق كما مثلنا، كأن يعطي مالا لإنسان مسكين محتاج، فأعطى هذا الكافر ذلك المسكين مالا أو طعاما أو مساعدة، مساعدة، فهذا إحسان من هذا الكافر. وربنا المتصف بالعدل وأنه لا يظلم أحدا، أطعمه في الدنيا طعمة. والتنبيه الثاني قوله الطعمة لا ينحصر، الطعم الذي بمعنى الأكل والطعام أو الشرب لا، أعم من هذا، قد يكون طعاما وقد يكون شرابا وقد يكون صحة في جسده أو غير ذلك. وقلنا أيضا أن هذا الجزاء في الدنيا فقط دون الآخرة، أما الآخرة فالكافر في النار خالدا مخلدا فيها. وأما المؤمن الذي يعمل صالحا أو عمل عملا حسنا، فقد قال هنا إن الله يدخر له حسناته في الآخرة، حسناته في الآخرة، إما حسنة بحسنة أو حسنة بعشر أمثالها أو أضعاف كثيرة بحسب نوعية العمل ودرجات النية ونفع العمل. فإن الله يضاعف لمن يشاء، يضاعف من الأجور بما شاء ولمن شاء وكيف شاء. فقال فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة وتكون أجور الآخرة أكبر وأكثر بكثير من أجور الدنيا. قال ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعقبه رزقا في الدنيا، وهذا الرزق كما تقدم قد يكون رزقا بمعنى مالا أو طعاما أو شرابا أو زيادة في العمر أو صحة أو فرحا وطمأنينة وغير ذلك من أنواع الأرزاق. قال رواه مسلم. فهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى رحمة الله جل وعلا وأنها واسعة، وسعت كل شيء حتى الكفار. رحمة الله جل وعلا واسعة، وسعت كل شيء حتى الكفار. وقد مضى معنا من حديث سلمان في ذكر أجزاء رحمة الله جل وعلا وأنها تملأ السماوات والأرض، ومن آثار رحمة الله ما جعلها في قلوب عباده من الرحمة والعطف. ذكر في الحديث السابق الوالدة تعطف على ولدها، قوله الوالدة تشمل المؤمن والكافرة، حتى الكافرة، المرأة الكافرة الأم الكافرة تعطف وترحم، ترحم ولدها وتعطف عليه، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وهذا الحديث تتمة لما سبق، وأن من رحمة الله جل وعلا أن أعطى للكافر الذي عمل حسنة طعمة في الدنيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وله، أي للإمام مسلم، عنه أي عن أنس مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد، هذا فيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. كيف رضاه؟ لا نعلم كيفيته ولكن نعلم معناها، نعلم معنى الرضا. فلهذا خطبنا ربنا عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب المفهوم المعروف معناه المعهود بين الناس، فقال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فيه أن صفة الرضا صفة فعلية اختيارية، فعلية المقابلة للذاتية واختيارية، أنها تقع أي هذه الصفة وتحدث بمشيئة الله باختيار الله جل وعلا، إذا شاء فعل، وإذا حصل سببها حصل. فسبب الرضا إذا حصل حصل الرضا. فيه دليل لأهل السنة أن صفة الرضا وأمثالها من الصفات كالغضب والسخط والفرح تحدث وتحصل متى شاء، إذا شاء الله عز وجل، فلها أسبابها، خلافا للعشاعرة حيث يقولون إن هذه الصفات قديمة، صفة الرضا والغضب قديمة لا تتجدد ولا تحصل بعد ذلك، فهذا ضلال. ربنا جل وعلا يرضى متى شاء، وهذا أيضا في هذا الحديث يدل على ذلك، أن الله يرضى إذا وجد عبده يأكل طعاما فيحمده عليه ويقول الحمد لله، أو بالدعاء الوارد الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. كل ما وجد عبد إنسان مؤمن عند أكله أو بعد أكله يحمد ربه ويقول الحمد لله، حينئذ يرضى ربه جل وعلا له أو عنه، يرضى عن هذا العبد الذي يحمد ربه. فكم من عباد الله يحمد ربه بعد الأكل أو الشرب ويقول الحمد لله، وحينئذ حصل الرضا بإذنه جل وعلا، حصل الرضا عنه وعن ذاك وعن ذاك الذي بالأمس وهذا الذي قبل قليل والذي سيأتي. وهكذا صفة الرضا لها أسباب، كما أن الغضب له أسباب كثيرة. فلهذا ثبت في حديث الشفاعة الكبرى عندما قال بعض الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، وهذا سيحصل يوم القيامة، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله. وهكذا الرضا. الحديث الأخير الذي ذكرناه يدل دلالة على أن هذه الصفات كما ذكرنا في درسنا الماضي، هذه الصفات تتفاضل وتتفاوت حتى في نفسها، faridallah jalla wa ala an Abi Bakr As-Siddiq akthar wa akthar wa akthar wa akthar min ridah jalla wa ala amman ba'dahu amman dunahu min al-iman. وهكذا غضبه تتفاوت غضب ربنا على المشرك أعظم وأعظم من غضبه على العاصي. فلهذا قال هذا النبي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله. وهكذا الرضا، فرضى الله عن فلان المخلص المؤمن المخلص الذي يعمل أعماله بكل إخلاص يختلف عن رضاه عمن دونه. ونحن طلاب نوايانا وإراداتنا تختلف، فلان عن إلان، وفيها نحن في هذا المجلس، فرضى الله عن فلان الذي يخلص النية غاية الإخلاص ويصدق بقلبه صدقا يختلف عن رضاه نعم أن ذاك الثاني الذي لم يبلغ من الإخلاص مثل الأول. وهكذا بارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وعن أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.